قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشري هذا غلام وأسروه بضاعة بضاعه وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ولنعلمه من تأويل الأحاديث ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث